أو يذكر الشيء الذي يتعامل معه ثم يظهر منه أمر شيئا آخر. وضع الحيل المعروف عند الحواء. فيقول تبارك وتعالى سألقى عصا فإذا هي بدون فطرة ما كانت العصا مفطورة ولا يعني معالجة سبب من الأسباب كي تتحول إلى هذه الآية. فألقى عصا فإذا هي فذلك تتأمل كلمة هي كلمة فإذا فجأة فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان هو الحية الضخم الحكر وهو أعظم الحيات أي حية كبيرة هائلة فاضت عليه الحياة لتدل على فيضان الحياة العظيمة على يديه. مبين يعني ظاهر لا متخيل. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده يعني أخرج يده من جذعه بعدما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء للناظرين يعني بيضاء بياضا خاليا من البرق. بياضا خاليا من البرق. والدليل على ذلك قوله تعالى وأدس يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير فلان يستمع البياض عشان أن يكون بسبب حرف البرق. فهنا نزهه الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البياض كالبياض النافي عن البرق. فلذلك قال تخرج بيضاء من غير سوء من غير برق. واضح. فإذا هي بيضاء للناظرين يعني بياضا نورانيا بياضا خارجا عن العادة يجتمع عليه النظارة تعجبا من أمره يرأوا هذه اليد وقد ضاعت بهذا البياض. فيدل على أنه يظهر على يديه شرائع تغلب أنوارها المعنوية الأنوار الحسية ويتقوى بها الحياة لله. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون يعني الأشراف الذين يكرهون شرف الغير عليهم في دفع هذه الآيات الظاهرة عن خواطر الخلق. قالوا في دفع ومحاولة إبطال ما أظهره موسى عليه السلام من الآية والمعجزة إن هذا لساحر عليم يعني ماهر في السحر. وبينت غير تعالى في سورة الشعراء أما فرعون أيضا قال هذا القول قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يريد أن يخرجكم من أرضكم أي من أرض مصر بسحره ليتملك عليها. كل هم فرعون ونظاف لموسى عليه السلام والمعه أنه يريد أن ينزعه ويكون له الكبرياء في الأرض والملك و التفكر وراء السياسه الحصول على مآرب او وراء الجن الحصول على مآرب سياسيه. ولذلك قال هنا يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون يعني يريد ان يخرجكم حتى يتملك هو ويكون ملكا على مصر فماذا تامرون اي ماذا تثيرون في امره. وهذا من تمام الحكايه عن قول الملك او مستهلك من فرعون. فاحتمل ان قوله تعالى فماذا تامرون اما انه من كلام الملأ يعني قال الرجل قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون كأنه من كلام الملأ. أو يكون كلام الملأ انتهى عند قولهم يريد أن يخرجكم من أرضكم ويكون فماذا تأمرون كلاما مستأنفا من كلام أو من قول فرعون تقديره فقال ماذا تأمرون. فماذا تأمرون يعني تقدير إيه. فقال فرعون لهم ماذا تأمرون. ويدل عليه قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرض الجن دائم حاسرين. يدل على هذا الوجه الثاني وهو أن قوله فماذا تأمرون هو استئناف الكلام من قوله إيه؟ فرعون بدليل أنه إيه؟ قال تعالى فماذا تأمرون يعني فرعون قال لهم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه في الرد عليه وفي الجواب قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاسرين. أرجه أو أرجه بالهم يعني أفسر أمرهما وأفسرهما عن إفرقهم الآن حتى ترى رأيك فيهما وتدبر شأنهما لئلا تنسب إلى الظل الطريح لئلا تنسب إلى الظل الطريح يعني حسن صورتك حتى لا يعني يظن لك أنك يعني ظلمت ظلما صراحا لكن أظهر أنك يعني تعطيهم الفرصة وأنك يعني بمعنى الحديث ديمقراطي وكذا وكذا. قالوا أرجه وأخاه أجل أمرهما يعني أرجهما واصدرهما عنك حتى ترى رأيك فيهما وتدبر شأنهما لئلا تنسب إلى الظلم الصريح. على أنه تقدم منه أمر آخر، وهو يفهم من هذا أن فرعون هم بقتل موسى عليه السلام أولا، ثم بعد ذلك أشار عليه هؤلاء يعني المستشارون بأن يؤخره كي يتبين حاله للناس أرضه وأخاه. وأصلها أرجئه كما قرئ كذلك من أرجئه، وأرسل في المدائن أي في مدائن الصعيد من نواحي مصر، وأرسل في المدائن حاشرين يعني من يأتوك لكل ساحر عليم، وقرئ يأتوك لكل سحار عليم أي ناجر في باب السحر ليعرضوا موسى لنظير ما أراهم من الفجران. قال الجسمي تدل الآية على عظيم موسى وتدل على جهل فرعون وقومه، حيث لم يعلموا أن قلب العصا حية تسعى لا يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، حتى هذا يستحيل أن معجزة النبي تستمد بالسحر أبدا، يستحيل أن يقدر أحد على أن يضاهي ويأتي لمثل معجزة النبي من الأنبياء، فهذا أمر لا يمكن أبدا أن إلى حية حقيقة. واضح. فهؤلاء لشدة جهلهم لم يعلموا أن خلق العصا حية تسعى لا يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، حتى نسبوا ذلك إلى السحر، كما تدل الآية على أن عادة البشر أن من رأى أمرا عظيما أن يعاقبه. هذه فطرة أو عادة مضطردة في البشر كلهم، أنهم إذا رأوا أمرا عظيما يسعون إلى معارضته، لذلك لما رأوا خلقوا إلى حية خلقوا إلى استنفار فرعون الذين يأتون يحفرون له السحر ويجمعونهم له. فيقول تدل على أن عادة البشر أن من رأى أمرا عظيما أن يعارضه، فلذلك دعا فرعون السحر، فدل على أن العرب لو قدروا على مثل القرآن أيضا لعارضوه، وهذا معروف لو هم تحداهم الله سبحانه وتعالى بهذا، ومع ذلك نفس جابر التحدي وهم أفصح، ومع ذلك نفس جابر التحدي لعجزهم عن معارضته. أي نعم. وتدل على أن الطريقة في المعجزات المعارضة، ولذلك قال تعالى في القرآن فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله، فالمعارضة تكون إذا صدق الإنسان في المعارضة أن يأتي بمثل هذه المعجزة، وهيهات أن يفتح في ذلك. ولذلك لم يتكلم ويقاع السبع فرعون قومه حينما رأوا آية موسى عليه السلام، ما يعني ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها، لكن حاولوا فقط المعارضة بجمع السحرة وأيضا إيقاع السبع، فلما جمع عندهم أكثر لجأ إلى التهديد فقط، التهديد. أي نعم. وتدل على أن تدل أنهم أنكروا أمر موسى على الملك والمال، كل ما دفعهم إلى يعني إنكار أمر موسى عليه السلام هو حب الدنيا، كما يقال حب الدنيا رأس كل خطيئة، والذي يدل على ذلك قوله نريد أن يخرجكم من أرضكم، فيدل على أن من أقوى الدواعي إلى ترك الدين والمحافظة هي المحافظة على الرئاسة والمال والجاه، كما هو عادة الناس في هذا الزمن. ثم تسابقت سورة فرعون فحشروه، سورة فرعون اندثروا في الأفاق يحشرون له أمهر السحرة كي يعرضه موسى عليه السلام. قال عز وجل وجاء السحرة فرعون قالوا ما لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قال نعم وإن نعم يعني أن لكم أجرا، المعلوم مضمون سوف نعطيكم أجرا عظيما على هذا. ثم زادهم على ما طلبوا من الأجر قوله ما طلبوا، فالإنسان إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى واستحضر هذه الآية لا حرص على أن ليس فقط يستوفي الثواب بل أن يكون من المقربين، ولذلك أعلى درجات أهل الجنة هم المقربون، كما وقد حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولما توثقوا من فرعون يعني غضبوا لهم هذا الأجر وهذا التقرير قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. كانوا كفر لكنهم تأثروا مع موسى عليه السلام وقد نفعهم هذا الأدب، حتى قال القرطبي رحمه الله تعالى تأثروا مع موسى فكان ذلك سبب إيمانهم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي أن نكون نحن أول من ألقى كما في الآية الأخرى. قيل خيروا موسى إظهارا للجلادة فلم يبالوا بتقدمه أو تأخره، يعني كأنهم واثقون مما هم عليه فلم يبالوا سواء هم الأولون أم هم الآخرون أمر لا. قال الزمخشري تخييرهم إياه أدب حسن، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن المقيم، هذا من المجاملة ومن الأدب التحول كالمتناظرين قبل أن يتقاربوا في الجلال والمتقارعين قبل أن يتآخروا في الصراع. قال ألقوا فنفحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى لهم ألقوا، يعني ألقوا ما أنتم ملقون، وإنما سوغ لهم التقدم إزراء بفعلهم وقلة مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من التأييد الإلهي وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا. ويقول ابن زيد كان الاجتماع بالإسكندرية فبلغ جنب الحية وراء البحيرة، يعني كانت الحية ضخمة جدا، ما يقصد ما يقصد بالبحيرة الإسكندرية إلى صح هذا الكلام. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، أي خيلوا لها ما ليس في الواقع. إذن ما ألقوه من الخيال هي في الحقيقة بقيت كما هي، وإنما السحر أثر على أبصارهم، أثر على أبصارهم. ولذلك قال عز وجل هنا فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن السحر إما أن يؤثر في الرائي أو يؤثر في المرئي، فهذه الآية تدل على أن هذا النوع من السحر كان إيه مما يؤثر في الرائي في عين الرائي، فهذا الشيء على خلاف ما هو عليه. سحروا أعين الناس أي خجلوا لها ما ليس في الواقع، واسترهبوهم يعني خوفوهم وأفزعوهم بما فعلوا من السحر، كما قال في الآية الأخرى فإذا حبالهم وعتيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ذات يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا شيء ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فطبعا مثل هذه الآية لا يعني يصح الاستدلال بها على نفس السحر، لأن السحر أنواع، السحر أنواع كبيرة لا ينحصر السحر في نوع واحد وإنما هو أنواع. فسواء كان السحر هنا هو نوع من الحيل أنهم وضعوا في يعني في الخبال أو في تجويد مثلا زئبق، والزئبق إذا عمل هذه الخبال تنسوي وضع، أو أنهم يعني أن السحر إنما كان، وطبعا هذا أكيد بالقطع عن نص القرآن السحر كان للأعين واضح، يعني لا ينبغي الاستدلال لبعض الناس من جنات السحر، يعني يستدلون بمثل هذه الآية على غير وجهها، فيستدلون على نفس السحر أن مجرد تخيير واضح. فنقول يعني هذا السحر هو كان في إيه؟ في أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني عظيم إيه؟ في باب السحر، بسحر عظيم في مجال وفي فن السحر، أو سحر عظيم في عين من رآه، من رآه عده سحرا عظيما، فإنه ألقى كل واحد عصاه فصارت العصي كعاديه. الصوت يطرح صوت. قال الجسري تدل الآيات على أن القوم أتوا بما في وسعهم من التمويه، وكان الزمان زمان سحر والغالب عليهم الاشتغال به، فأتى موسى عليه السلام من جنس ما هم فيه ما لم يقدر عليه أحد ليعلموا أنه معجز وليس بسحر. وهكذا ينبغي في المعجزات أن تكون من جنس ما هو سائع في القوم ويتعذر عليهم مثله، وكان الصد هو الغالب في زمن عيسى وليس ذلك في وسع قبيلة، وكان الغالب في زمن نبينا عليه السلام الفصاحة والخطب والسعر، فجاء القرآن وتحداهم به. وتدل أي الآيات على أنهم بالحيل جعلوا الحبال والعصية متحركة حتى أوهموا أنها أحياء، ولكن لما وقف على أصل ما فعلوه وعلم وكان مثله محظورا لكل من يتعاطى صناعتهم علم أنه تعقد، ولهذا تتفارق المعجزة والتعقد بين المعجزة وبين التعقد. أولا أن التعقد يوقف على أصلها، يوقف على أصلها، يعني كما يسمع الحاول مثلا أحيانا في بعض الأشياء هو يعني يفعلها والناس طبعا يعتبرون هذا شيء خارج العادة، لكن بنفس الوقت هو ممكن يشرح لهم كيف فعل هذا الشيء، فيأتي إيه بأصل هذا الأمر، إن أنا بحبي الشيء مثلا في كوبي وكيف كان مثلا يخرجوا الشيء المعروف هذه، يعني يمكن بصورة أخرى أن تقف على أصل هذه الشعبة، أما المعجزة فلا يمكن أن تقف على أصلها إلا أن تنسبها إلى يعني قوة الله سبحانه وتعالى الذي يخلق الأسباب ما تشاء عز وجل وكيف تشاء، واضح؟ فإذا هذا هو الفرق الأول بين المعجزة وبين التعبدة، المعجزة لا يوقف على أصلها، أما التعبدة سيوقف على أصلها، يعني هؤلاء الصحراء جميعا كانوا يعرفون ما أصل الشيء في هذا الخلق إلا التعبير، إما أنهم عمل نوعا من عين السحر بأن تأثر في عين الناس، أو أنهم عملوا في أن السحر كان عبارة عن حيلة وضعوا الزئبق في الحبال الشتى الكوي، فبهذا يكونوا سحروا أعين الناس حين رأوا الشيء على غير ما هو عليه. الفرق الثاني أن التعبدة يمكن الإتيان بمثلها، يمكن أن تعارض رسول الله ويؤتى بمثلها، كل من عنده خبرة في هذا الفن يستطيع أن يأتي بمثلها، لكن المعجزة يستحيل أن يأتي بشر بمثلها إلا نبي من أنبياء الله. الفرق الثالث أن التعبدة يخفى أمرها بخلاف المعجزة، وتدل على اعتراف فرعون بالذل والضعف حيث استغاث بهم وبمهنتهم لدفع مكروه، بلا شك ان هذا مثل هذا يصف اليهم يعني اله، ثم اذا اصاب هذا المكروه او تحداه مثل هذا التحدي يفزع الى مربوبيه الذين يفترض انهم اضعف منه كي ينصروه على من يخاصمه او يتحداه، فهذا يدل على يعني اعتراف فرعون بالذل وبالعدل والبطاعة. ثم قال عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأتكون، تلقف أي تستلح ما يأتكون، يعني ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو في الحقيقة باطل، والأصل للإفك الكذب، تلقف ما يأتكون تستلح ما يكذبون، توقع الحق فبطل ما كانوا يعملون، وقع الحق ظهر الحق أي ثبت الإعجاز، وقع الحق ثبت الإعجاز، وبطل ما كانوا يعملون أي من السحر لإبطال الإعجاز، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك يعني في مكان الوعظ الذي اجتمع فيه أهل بصرى بدعوته، لظنه غلبة السحرة لأن فرعون حشر حصر يعني الأخبار وحصر السحرة موعدكم يوم الدينة وأن يحصر الناس ضحى في وقت واضح في النهار حيث لا ينتسب الأمر يعني ينتبه الأمر على أحد، فولئوا هنالك يعني في هذا المكان وانقلبوا طاغين أي رجعوا غليلين، وألقي السحرة ساجدين في الحال قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال الجثمي دلت الآية على أن السحرة عرفوا أن أمر العطاء ليس من جنس السحر، عرفوا أن أمر العطاء ليس من جنس السحر، فآمنوا في الحال تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، هذا وعيد أجمله في العرض، ثم فصلها فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، فيخفف عنا ايديكم وارجلكم من خلاف اي من كل جانب عضوا مغايرا للاخر، يعني تقطع اليد مثلا من اليمين والرجل من الشمال والعكس، قال اجتهاد من خلاف حال يعني مختلف، ولك تكتب ضعيف من خلاف يعني لاجل خلافكم وهذا ضعيف، ثم لاصلبنكم اجمعين اي تصبيحا لكم وتمثيلا لامثالكم، قالوا انا الى ربنا منقلبون يعني فلا نبالي بما تهددنا به، هذا الموت الذي تهددنا به لا نبالي به، إن إلى ربنا منقلبون، لأنه هو أي هذا الموت الذي تخوفنا به هو وسيلة انتقالنا إلى الدار الآخرة حيث نحيا حياة هي خير من هذه الحياة الأولى. هذا وجه قولهم، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يعني لا نبالي بما تهددنا به، لأن هذا الذي تهددنا به هو الموت أو القتل هو الذي يقربنا إلى من آمنا به فيحيينا بحياة خير من الحياة الدنيا. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أي ما تعيب منا إلا الإيمان بآيات الله، أي وما عدته وأنكرته هو أعظم محاسننا. هذا الشيء الذي تعيبه علينا هو أعظم شيء نحن يعني نلتزم به ومن أعظم محاسننا، لماذا؟ لأنه خير الأعمال وأعظم المناقب وهو الإيمان بالله وبآيات الله، فلا نعزل عنه طالبا بمرضاته. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهكذا المؤمنون المضطهدون في كل زمان جريمتهم هي أنهم لا ينقم عليهم إلا إيمانهم بالله عز وجل، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحليم. ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني الإفراغ هو الصبر، ربنا أفرغ يعني ربنا أسقط علينا صبرا، لأنهم كتبه الصبر كأنه سائل أو مطر ينزل عليه، يعني يصبه الله سبحانه وتعالى عليه ويذكر من هذا الإطراف، أي أفرغ علينا صبرا واسعا لنثبت على دينك. ربنا أفرغ علينا صبرا يعني إيه؟ عند القطع والصمت، عند هذا الوعيد القطع والصمت. وتوكلنا مسلمين أي ثابتين على الإسلام، لا يكتبون هنا حسن القضية. وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملا من قوم فرعون أي خوفا من انقلاب الخلائق عليهم حين رأوا السحرة جاهروا بالإسلام ولم يبالوا بالتوحد، لما قال عن هؤلاء الملا الأشراف والكبراء وعوان فرعون لما رأوا هذا الموقف حين جهر السحرة بإسلامهم وتوحيدهم وأثبتوا نبوة موسى عليه السلام ولم ينالوا بتهديد فرعون، قالوا خوفا من انقلاب الخلائق عليهم حين رأوا أو تعبير آخر هو انقلاب الخلائق، انقلاب الجماهير عليهم حين رأوا السحرة جاهروا بالإسلام ولم يبالوا بالتوحد. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أتذر يعني أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني بإرفاع الفرقة وتسفيه السم، وقوله ليفسدوا في الأرض أي في أرض مملكتك لتغيير الناس عنك، ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، والآلهة جمع إله بمعنى المعبود، وكان المصريين آلهة كثيرة منها المسمى أوزيريس، وكانوا يعتقدون أن روحه توجد في الثور المسمى أبيه فيعبدونه أيضا، يعتقدون أن روح الإله بتحل في هذا العز المشهور بعز إيه؟ أبيه. ويعبدون كثيرا من الحيوانات، وكانوا يعبدون الظلام أيضا، ويعبدون بعل لا زابوب صنم أخرون، يعتقدون أن وظيفته طرد الزبان، وبالجملة فقد فاقوا كل من سواهم في الظلام، فكانوا يسجدون للشمس والقمر والنجوم والأشخاص البشرية والحيوانات حتى الهوان وأدنى حشرات الأرض، هكذا حكى عنهم بعض المدققين. وقد ذكر الشهر الثاني في الملل والنحل أن فرعون كان أول أمره على مذهب الطابعة، ثم انحرف عن ذلك وادعى لنفسه الربوبية، إذ رأى في نفسه قوة للاستعمال والاستخدام. وقال بعض المفسرين ويذرك وآلهتك، وآلهتك يعني وإيه وآلهتك يعني وطاعتك، ويذرك وآلهتك يعني طاعتك، أو ويذرك وإلهتك يعني عبادتك، الإلهة أو الألوهة العبادة، ويذرك وإلهتك يعني عبادتك. وقال بعضهم إن كلمة الآلهة لفظة اصطلاحية عند العبرانيين يراد بها القضاة والحكام الذين يقضون بأمر الله، وأنها لو حملت على هذا هنا لم يبعد، ويكون المعنى ويذرك وقضاتك وقضاتك وذوي أمرك، ويكون الغرض من ذكرهم معه تهويل الأمر وإلهاب قلب فرعون على موسى وإثارة غضبه. والأظهر ما قدمناه أولا، فيذرك وآلهتك جمع إله وهو المعبود. قال سنقتل أبناءهم، سنقتل أبناءهم، وقراءة أخرى قال سنحكل أبناءهم أي المولودين، ونستحيي نساءهم أي نستبقي نساءهم للاستخدام، وإنا فوقهم قاهرون أي بالغلبة والقدرة عليهم، ففعلوا بهم ذلك فتكاملوا إسرائيل. لما فعل من هذا الوعيد من قتل الأبناء واستحياء النساء سكته إسرائيل لموسى عن السلام، فقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قوله هنا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، لم يقل سنقتل موسى، أو لم يقل سأقتل موسى، لعلمه أنه لا يكثر عليه. وقال سعيد بن زبير كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا، فكان إذا رآه يبول كما يبول الحمار. ثم قال في ذلك قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه يعني لما شكوا إليه ما لقوه من فرعون، قال لهم استعينوا بالله واصبروا، يعني عليكم أن تفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستعينوا به على هذا البلاء، استعينوا بالله واصبروا يعني على أذاهم. إن الأرض لله يورثها أي يعطيها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يعني أن النصر والخطر للمتقين على عدوهم. وكان تعالى وعد موسى بأنه سيطرد المصريين من أرضهم ويهلكهم وينجي قومه من عذاب آل فرعون لهم، فلذلك بشرهم بهذا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأصل كلمة العاقبة عاقبة كل شيء آخره، عاقبة الشيء آخره، ولكنها إذا أطلقت فهم منه في العرف الخير، إذا أطلقت كما في هذه الآية والعاقبة، يعني لم يقل العاقبة الخسر عن العاقبة السوء، لكن إذا قد تأتي يعني بهذه الكلمات، لكن إذا أطلقت كلمة العاقبة فتنصرف عرفا إلى الخير، ولذلك قال هنا والعاقبة للمتقين. قال المسلم تدل الحياة على أن قوم فرعون لما عجزوا عن موسى في آياته عدلوا إلى إغراء فرعون بموسى، لما عجزوا عن مواجهة موسى عليه السلام وقبول التحدي عدلوا إلى إغراء فرعون وتحريضه واستعدائه على موسى، ووهموه أن تركه فساد في الأرض، فاعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فأوهموه أنه إذا ترك موسى فإن هذا فيه فساد في الأرض، وأنه عند ذلك أوعد، وذلك من أدل الدليل على نبوة موسى، لماذا من هذه حيلة عادية، هروب فرعون إلى التهديد وإلى التخويف وإلى التوعد، مع أنه قد أتى بالمعجزة، ومع أنه تحداه، ومع أنه عجز عن أن يأتوا بمثله ويستجيبوا للتحدي، ف هذا من أدل الدليل عند العقلاء على صحة نبوة موسى عليه السلام، لماذا؟ لأن قتل صاحب المعجزة لم يقصح في معجزته، فالقتل موسى يقصح في معجزته لا يقصح في معجزته ما دامهم قد عجزوا عن إنكار موسى. ولهذا قال مسابقنا إن العرب لما عجلوا عن معارضة القرآن التي في إرادها إبطال أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال الذي لا يفيد ذلك دل على عجزه، يعني العرب لما عجزوا عن معارضة القرآن وقبول التحدي بأن يأتوا بسورة من يشيه دل هذا على عجزهم، لهذا لأنهم عجزوا عن استجابة للتحدي بالإسلام بفكر القرآن إلى مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدول إلى الوعيد وإلى التسامح وإلى التهديد هو حيلة العاجز عن قبول التحدي الحقيقي ومراجعة الآية البينة. كذلك تدل ويقول وهكذا حال كل ضال مبتدع إذا أعيته الحجة عدل إلى التهديد والوعيد. وتدل على أن الخوف من الظلمة ولتدل على أنه عند الخوف من الظلمة يجب الفزع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والصبر، ولا مفزع إلا في هذين، وهو الاستطاع إلى الله عز وجل بطلب المعونة في الإقعة واللطف له بالصبر. وتدل على أن العاقبة المحمودة تنال بالتقوى وهي استقاء الكبائر والمعاصي. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبماذا أجاب قوم موسى؟ قالوا أوهينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويسبح خيبكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قالوا أي قوم موسى أوهينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي هؤلاء القوم الأخبار فعلوا بنا من الهوان والإذلال من قبل بعثتك وبعدها. ثم صرح لهم موسى بما رمز إليه من البشارة، لأن موسى فيما مضى رمز إليه بالبشارة حينما قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يعني هذه سنة وقانون من سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل. لذلك أتى به في جملة الكلامية والعاقبة للمتقين، ما كان ينبغي يفهموا من ذلك أنه بشرهم بأن النصر والظفر لهم. فحينما قال له أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد الذي كان، صرح لهم بما رمز إليه تلك البشارة السابقة، فقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم يعني فرعون وجنوده ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يعني فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه وشكر النعمة وشكرانها ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم. ثم بين تبارك وتعالى ما أخل بفرعون وقومه من الضراء لما تأبى عن إجابة موسى وإرسال قومه معه بقوله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني لما تأبوا عن إجابة موسى وإرسال قومه معه بالسنين أي بالجد والقحط. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أي يستعظون فيرجعوا عما هم فيه من الكفر إلى أمر موسى، وذلك لأن الشدة ترقق القلوب لعلهم يذكرون، لأن الشدة من ثانية ما ترقق القلوب وترقق في الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال ابن سبيل تدل الآية على أن الشدة والهؤس قد يكونان نقصا وصلاحا في الدين، لذلك قال عن الأول يذكرون. فالإنسان لا يدري ما يصلح قلبه وما يصلح حاله، كما جاء في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء شكر فكان خيرا له. فالإنسان لا يدري أي الأمرين خير له، هو عليه أن يثق بأن ما يفصله الله سبحانه وتعالى له هو الخير. لماذا؟ لأنه رب مصيبة يعني تكون سببا، ولما بالإنسان تكون سببا في رشقة قلبه وانكسار كبريائه واختياله ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلذلك وهذا يؤخذ من هذه الآية لعلهم يتذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، الحكمة من ذلك رجاء أن يتذكروا وأن يتضرعوا الله سبحانه وتعالى. فإذا الشدائد يقدرها الله على عباده لهذه الحكمة العظيمة، لعلهم يتضرعون لعلهم يتذكرون ويتذكرون ويصلحون حالهم مع الله سبحانه وتعالى. ثم بين تعالى أنهم مع تلك المحن عليهم والشدائد لم يزدادوا إلا تمردا وكفرا، فقاتلوا يعني أنقاض الله سبحانه وتعالى

فقال عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال في سورة النمل لقوم صالح: قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال في ياسين: قالوا طائركم معكم. ثم أخبر تبارك وتعالى عن شدة تمرد فرعون وقومه وعتوهم، يعني لم يستفوا بالتشديد بموسى مع كل ما مضى، بل كانوا إذا ولما جاءهم العذاب لم يعني يتذكروا ولم يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، بل ازدادوا عتوا، وكانوا إذا أصابهم الخير قالوا لنا هذه، فلم يسألوا الله سبحانه وتعالى عن شدة تمرد فرعون وقومه وعتوه، يعني لم يكتفوا بالتشهيد بموسى مع كل ما مضى، بل كانوا إذا ولما جاءهم العذاب لم يعني يتذكروا ولم يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، بل ازدادوا عتوا، وكانوا إذا أصابهم الخير قالوا لنا هذه، فلم يذكروا الله سبحانه وتعالى، وإذا أصابهم الشر فتأموا وقالوا هذه بشؤم من موسى ومن معه. تبادوا في ذلك حتى تجاسروا وعتبروا بقولهم، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا نحن لك بالمؤمنين، أي مصدقين بالرسالة. فأرسلنا أمر العقوبة مباشرة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل وفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. أرسلنا يعني أرسلنا على آل فرعون الطوفان، وأما قوم موسى فنطق تعالى بهم فلم ينلهم ولا محال لهم سوء من الطوفان ولا غيره. والطوفان لغة هو المطر الغالب، ويطلق على كل حادثة تطيف بالإنسان وتحيط به. فعم الطوفان الصحراء وأتلف عشبها وكسر شجرها وتواصلت الرعود والبروق ونيران الصواعق في جميع أرض مصر. علينا أن نتذكر هذا طبعا، لو سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال. هذا كل من يأتي عليهم مخاطب بهذه العبرة وبهذه يعني العبرة وهذه الدروس. واضح الله سبحانه وتعالى يعني كان لأن هذه قطيعة هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا أنها دارت كلا كما ترون مرارا، يعني الله عز وجل قادر على أن بكلمة من حقين كن فيكون، قادر على كل البشر يكونون على قلب على أقصى قلب رجل واحد. عليه الصلاة والسلام أنا قادر على أن بكلمة كن جميع من على وجه الأرض يكونون على قلب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام التقوى والعبادة والإخلاص بالله عز وجل، والله عز وجل خالق على ذلك. ولكن هذا يعني نحن لسنا ملائكة في الدنيا، هذه مجرد فترة امتحان دار امتحان. فأنت العز التي كانت يعني كانت أو العتو والتمرد والاستكبار الذي تنصر عنه قومه، الاستكبار والعتو والتحدي ومقابلة آيات الله عز وجل بالمزيد من التمرد والعتو. لا تنظر إلى فعلهم لكن انظر إلى العاقبة في النهاية كانت لمن؟ أمر واضح. فالدنيا دار ابتلاء، فنحن نفس هذه الأشرار يعني كما أو أمطار التي نعيش عليها عاش عليها من قبله، يعني الإنسان كان يغفل عن تذكر هذا الأمر. نحن لسنا أول من يطأ هذه الأرض، وقف نفس هذه البلاد وهذه الأراضي أمم قرون وقرون وقرون كانوا أعظم أشد قوة، ومع ذلك لما كفروا انظر كيف حارب الله سبحانه وتعالى به. فلذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. العدو الاستكبار هذه مجرد جولة ليست هي النهاية، النهاية العاقبة حتى تكون للتقوى، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى كما أخبر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن كل من يعادي الإسلام أو يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى هو قادر أن ينزع عليه صاعقة من السماء والناس ينظرون إليه، لكن هذا سينافي حكمة الابتلاء. وما كل واحد يكفر بالله وكل واحد يحارب الإسلام تنزل عليه صاعقة وتأخذه أمام الناس، هذا يعني دليل هنا سيحكم اختيار الناس، سيؤمنون كرها وليس طوعية. وحكمة الله سبحانه وتعالى أن الإيمان المعتبر عند الله هو الإيمان الاختياري وليس الإيمان الذي يعني يأتي بالإجبار. واضح. فلذلك تستمر سورة الله سبحانه وتعالى وتنتهي طول بعض الأحداث في الدنيا قد تكون بنهاية غير فرع من قبيل الأحكام، لكن ليست هذه العبرة. العبرة أنهم حينما يلزمهم من أهل النار. واضح. فعلينا ان نستحضر هذا التعاقب بين عقوبة قول فرعون ثم العذاب الذي يأتيه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يأتينا بهذه النذر أيضا لعلنا نتذكر أو لعلنا نتضرع، يعني معانا في إقامة الحجة علينا. قالوا أتتنا الزلازل وأتتنا من قبل الفرار وأتانا من الجد والقحط من سنوات إذا كنتم تتذكرون، ومن قبل أشياء كثيرة جدا. الآن حينما عم أو انتشر هذا البلاء المسمى بجنون البقر، الآن انظر كيف رد فعل الناس لمثل هذا الأمر، حتى أنهم بالغوا في هذه الردود الفعل مقاطعة لحم البقر حتى أن الجزارين تأثروا، وهذا مخوفا لجنون البقر. طيب يعني ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى به هو أصدق القائلين من أن في أن هذا حلال أن هذا حرام أن هذا يرضي الله، هذا يرضي الله، ونحن لا نبالي بأوامر الله عز وجل ولا بشرع الله عز وجل ولا نبالي بمحرمة دين الله. واضح؟ فمع هذا الكلام الذي انتشر الآن عن موضوع جنون البقر حصل هذا الغضب والناس خاضت من هذا الأساس. يعني ألا ينبغي لنا أن يعني أن ما يخبره الله أن فيه هلكنا وأن فيه دخول النار، أولى أن نحذر لأن الذي أعطينا الله إذا حرمنا دين الله فتكون عاقبتنا كذا وكذا، فأولى أن نصدق خبر الله سبحانه وتعالى وننفعل به. يعني الآن فقط بين اثنين وزير الصحة اليمني أو اليمني يعني أعلن اضطرارا طبعا أن الآلاف من اليمنيين يموتون بالسرطان الذي ينشأ عن إيه؟ عن مضغ القار، عن مضغ القار. الآن يحتمل أنهم الآن يبتدعون، من قبل إذا كان العلماء ينصحونهم أن القار فيه كذا وكذا من المضغ وأنه محرم شرعا، والتقر عن هناك منتشر أشد من التدخين هنا، حتى النساء والرجال والأطفال والكبار والصغار بصورة مخجلة وسيئة يعني يتعاطون هذا إيه القار وينبغونه ويعني يكومونه فيه يسموه بيخز القار، ومع ذلك لم يبالي بكلام العلماء حينما نتبجعون في ذلك. عامة الشعب اليمني للأسف الشديد وضح لكن الآن يحتمل الآن أن ينفعلوا ويبدأوا في تصحيح أوضاعهم. لماذا؟ لأنهم يعني أذيع لهم الآلاف منهم يموتون بالسرطان بسبب يعني مضغ القار. وضح؟ فحينما تأتينا الأخبار أو الأحسان من بشر مثلنا نقبلهم، فلما يأتيك الطبيب يقول لك لا تأكل السم وتأكل كذا، واللحم السليم لا، وربما منع عليك أشياء معينة بسبب مرض معين، فرح تنصح بل تسلم له نفسك كي يفتح بطنك إليه المشرط ويعني يجري لك العملية الجراحية ثقة بعلمه وثقة بخبره وأن في ذلك خير منك. فإذا أخبرك الله سبحانه وتعالى أن في ذلك شر منك وأن في ذلك خير منك لا تبالي بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يعني تسارع الى طاعته والخوف مما حذرك الله عز وجل منه. المهم نعود الى موضوعنا. يقول عز وجل فارسلنا عليهم اي على ال فرعون الطوفان كما قلنا هو المطر الغالب، فعم الطوفان الصحراء واتلف عشها وكسر شجرها وتواصلت الرعود والبروق ونيران الصواعق في جميع ارض مصر والجراده فأكل جميع عشب أرض مصر والثمر مما تركه الطوفان، يعني الذي بقي من الثمار بعد الطوفان جاء الجراد ذلك فحفظ على ما تبقى من هذه الثمار والأعشاب حتى لم يبقى شيء من ثمرة ولا خضرة في الشجرة ولا عشب في الصحراء. والكمل فعمل أرض مصر، والكمل هو صغار الذباب، وكان على الناس والبهائم، وهو بضم وتشديد مثل على وجه كلمة سكر الكمل، قيل هو صغار الظرف أو شيء صغير بجناح أحمر أو دواب صغار من جنس الفردان أو الذبى الذي لا أجنحة له وهو الجراد الصغار. وتقرأ الكمل والقمل قيل هما لغتان، وقيل هما القمل المعروف في الثياب ونحوها، والمشدد يكون في الطعام. ورد المفيدة وتابعه الجنب في القاموس القول بأن المراد به قبل الناس قبل الحجرات المعروفة. والضفادع والضفادع جمع ضفدع ضفدع، فصعدت الضفادع من الأنهار والخلد والمنافع وغطت أرض مصر. والدمع

هو هذا الموضع ومواضيع القرآن الكريم. كان إذا نزل عليهم العذاب من الله تعالى يخضعون إلى موسى يا موسى ادعنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيعني يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله أن يوقف عنهم هذا العذاب ويعدونه أنه إن فعل ذلك وكشف الرجز لا يفعلن معه كذا وكذا. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه يعني إلى الوقت الذي أنزل لهم ما هو هذا الأجل هو وقت إهلاكهم بالعرق في اليم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقضون أي ينقضون العهد الذي التزموه فلم يأتوا به. فإن فرعون كان كلما حل بمصر مطنة مما تقدم يدعو موسى ويطلب منه أن يشفع إلى الله تعالى بكشفها ويعده أنها إذا كشفت أطمق شعبه لعبادته تعالى حتى إذا كشفت أخلف ما وعد وخفى قلبه. ولما لم يطمعوا بما شاهدوه مما تقدم أتتهم النقمة القاضية. نلاحظ أن كل النقم الماضية كانت مؤقتة تأتي البلية ثم تنكسر ثم تأتي الحسنة ثم تليها سيئة ثم أتتهم الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى. فحينما لم يقعوا مما شاهدوه مما تقدم أتتهم النقمة القاضية فأخذوا بالإهلاك الذي قضى عليهم. فقال عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأغرقناهم في اليم أي في البحر لأنهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم وعدم تفكرهم ومبالاتهم بها. وقد روي أن فرعون بعدما أن أكثر ما أكثر من الضربات الربانية على مصر أذن لموسى وقومه أن يخرجوا من مصر ليقيموا عبادة الله تعالى في المشاور. فارتحل بنو إسرائيل على عجل ليلا وساروا بكل ما معهم من غنم وضأن ومواشي من عينهم إلى سكوت أحمر. ولما سمع فرعون بارتحالهم ندم على ما فعل من إطلاقهم من خدمته فجمع جيشه ومراسله الحربية ولحقهم فأدركهم وكانوا قد وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر. حينئذ خاف الإسرائيليون وأخذوا يتذمرون على موسى فقال لهم لا تخافوا إن الله معنا. قال إن معي ربي. فهم قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيجي على حين. ثم أمر تعالى موسى فمد يده إلى البحر الأحمر فانشق ماؤه وصار فيه طريق واسع وأرسل الله ريحا شرقية شديدة فيبس قعره جف قعر البحر فعبر فيه الإسرائيليون والماء عن يمينهم وشمالهم فتبعهم فرعون وجنوده وتوسطوا البحر. فمد موسى يده بإذن الله على البحر فارتد ماؤه سريعا وغمر فرعون وجنوده ومراكبه فغرقوا جميعا ثم قفت ذيتهم على وجه الماء وانقذفت الى الساحل فشاهدها الاسرائيليون عيانا. هذا ملخص ما رويه هنا. قال البكري تدل الايه انه تعالى اهلكهم بعد ان ازاح العله بالايات وتدل على ان ما اصابهم كان عقوبه وجزاء على فعلهم في الاعتراض على ايات الله وتدل على وجوب النظر وتدل على ان النطق فعلهم الاعراض فلذلك عاقبهم عليهما. ثم قال عز وجل واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قوله تعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون اي بالاستعداد وقتل الابناء. وفي التعبير عنهم بهذا اظهار لكمال لطفه تعالى بهم وعظيم احسانه اليهم برفعهم من حضيض المذله الى اوج العزه مشارق الارض ومغاربها اي الارض المقدسه